الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين. آمين. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله. الآية. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يقول الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة موافاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. نعم، أحسنت، جزاك الله. المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته، كعادته إذا كرر أدلة فإنما لكل دليل معنى وأهمية. فنبدأ بالترتيب التربوي. أولا، بدأ المؤلف عليه رحمة الله بخطورة تشريك غير الله مع الله في المحبة، بدأ المؤلف بخطورة تشريك غير الله مع الله في المحبة، يعني في محبة الله، وأن ذلك من الشرك الأكبر المخرج من الملة، وأن ذلك من الشرك الأكبر المخرج من الملة. فاحذره أيها الأخ المؤمن. ثم ثنى بخطورة تقديم المحبة الفطرية الطبيعية، ثم ثنى بخطورة تقديم المحبة الفطرية الطبيعية على المحبة الشرعية التوحيدية الإيمانية. يعني هل يحتاج إلى هذا؟ نعم، لقوة تأثير المحبة الطبيعية الفطرية على النفوس. قل قائلهم: وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشد. يعني أنا تبع جماعتي. إذن هي محبة فطرية طبيعية، فهناك محبة فطرية طبيعية يعني مفطورة الإنسان عليها، وهناك محبة شرعية توحيدية إيمانية. فلقوة المؤثر في المحبة الطبيعية، سواء مؤثر من داخل النفس أو مؤثر من داخل الأسرة والقبيلة وما حولها، ففي خطورة كبيرة. فلذلك نبه المؤلف على خطورة تقديم المحبة الفطرية على المحبة الشرعية. فذكر قول الحق تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم، إلى آخر الآية. وانظر ختام الآية كيف: فتربصوا. تهديد، تهديد من قدم، تهديد شديد على من قدم المحبة الطبيعية على الشرعية. فتربصوا إيش؟ حتى يأتي الله بأمره. فوعيد شديد على من؟ أي على الشرعية. وثلث ببيان وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وثلث ببيان وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ترتيب محبة النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بعد محبة الله مباشرة. ترتيب محبة النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بعد محبة الله مباشرة، ولذلك قدمها على جميع أنواع المحبة الفطرية الطبيعية. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ثم أصل المحبة، الشيخ أصل المحبة فذكر ماذا؟ فذكر تكميلها وتفريعها ودفع ضدها. أصل المحبة فذكر ثلاثة أمور، ما هي؟ تكميلها وتفريعها ودفع ضدها. وأنه لا يمكن أن يجد الإنسان حلاوة الإيمان حتى تتم له هذه الثلاث. فذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، ايش الحديث؟ ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. إذن لا بد من تكميل ايش؟ المحبة وتفريعها ودفع ضدها وهو الكفر. يقول شيخ الإسلام كلمة مهمة جدا، يقول عن تكميلها، يقول لا يكتفى فيها بأصل الحب. لا يكتفى فيها يا عبد المجيد بأصل الحب، بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذا التكميل. إذن أصل المحبة فذكر فيها كم؟ ثلاث أمور: التكميل والتفريع ودفع الضد. ثم بعد ذلك في الفتاوى، غالب ما نذكر لكم في الفتاوى، وإذا لم يكن في الفتاوى ذكرنا لكم مكانه، لكن إن شاء الله يأتي أيضا بعدين. بعد ذلك بيّن المؤلف ارتباط المحبة الشرعية وما ينبني عليها، ارتباط المحبة الشرعية وما ينبني عليها من موالاة أولياء الله وبغض أعداء الله ومعاداتهم. بيّن ارتباط ذلك بولاية الله للعبد. أي بولاية الله للعبد، يعني ارتباط ذلك، ارتباط المحبة الشرعية وما ينبني عليها بولاية الله عز وجل للعبد. يعني تريد أن يكون الله وليك، توالي وتحب وتبغض وتعادي. وإن لم تكن كذلك فلن تدرك ولاية الله. ولذلك المؤلف في أصل الثلاثة قال: وتفسيرها الذي يوضحها، يعني لا إله إلا الله، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. إيش قال بعده؟ لا الآية الثانية: وجعلها كلمة باقية في عقبه. الكلمة هي لا إله إلا الله. إذن المولاة والمعادات هي من أهم معاني لا إله إلا الله. ثم ختم المؤلف عليه رحمة الله الباب موضحا أن مودة الناس لله تدوم. مودة الناس لله تدوم، ومودتهم لغير الله منقطعة، إما عاجل وإما آجل. هل يؤثر علينا ماذا؟ يؤثر أن نحرص على المودة الدائمة ونبتعد عن المودة السريعة النهاية. فختم بقوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب. يعني بهذه الطريقة الشيخ يعني بيّن قيمة محبة الله عز وجل. والمحبة أمر عظيم، ولهذا كثرت أسماءه، حتى ذكر ابن القيم في روضة المحبين صفحة 16 ذكر 60 اسما للمحبة. وهذا معروف عند العرب، إذا عظموا الشيء أكثروا من أسمائه. يوم القيامة 99 اسم له. إذا نظرت في الآيات والأحاديث ذكر هذا القرطبي في التذكرة. والسيف يقول القرطبي جعلت له العرب حوالي قرابة 400 اسم، لأنهم يعظمونه. اشتقاق المحبة ذكر ابن القيم في روضة المحبين صفحة 18 أقوال كثيرة، لكن أقربها ولعله هو الصواب أنها مأخوذة من حبة القلب وهي سويداؤه، مأخوذة من حبة القلب وهي سويداؤه. سميت المحبة بذلك لوصولها إلى حبة القلب. والحب كما هو معلوم أهل اللغة يقولون نقيض، نقيض البغض. ويعرفه بعضهم فيقولون هو ميلك إلى المحبوب بكليتك. أو بعضهم يقول موافقة الحبيب في المشهد والمغيب. لكن ابن القيم عليه رحمة الله بعد أن ذكر كثير من التعاريف قال هذه ليست تعاريف المحبة، هذه تعاريف لحدود المحبة. أما المحبة فلا تعرف في مثل اسمها، خلاص حجر. يعني خلاص يجي عبد الرازق يسلم على نايف يقول والله إني أحبك، يحتاج نايف يسأله يقول طيب يعني وش معنى كلامك، خلاص فاهم. تكلم عن هذا ابن القيم في مدرج السالكين 3 صفحة 10 وأطال فيها، وكأن ابن حجر يوافقه على هذا الرأي. يقول ابن حجر وحقيقة المحبة عند أهل المعرفة من المعلومات، وحقيقة المحبة عند أهل المعرفة من المعلومات التي لا تحد، يعني ما تستطيع أي تعرفها، وإنما يعرفها من قامت به وجدانا ولا يمكن التعبير عنها. فتح الباري 10463 حكم محبة الله عز وجل. حكم محبة الله فرض لازم. أبو العباس بن سريج سأل تلاميذه عن حكم المحبة، يعني هي فرض أم لا، فأجابوا بأنها فرض. فقال طيب ما هو الدليل على أنها فرض محبة الله؟ ما أجابوا. فقال لهم الدليل قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإيش وإخوانكم إلى آخر الآية. وجه الاستدلال، قال وجه الاستدلال فتوعدهم على تفضيل محبتهم لغيره، على تفضيل محبتهم لغيره على محبته. يعني إن كنتم تحبون هذه أكثر من الله أو أحب من الله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يقول والوعيد لا يقع إلا على فرض لازم. سير أعلام النبلاء 16 345 46 أبو العباس بن سريج. ويقول القاضي عياض عن هذه الآية فكفى بهذا حظا، حظا وتنبيها، ليس حظا بالضاء، حظا من الحظ وتنبيها ودلالة وحجة. على إجزام محبته ووجوب فرضها وعظم خطرها. ووجوب فرضها وعظم خطرها. الشفاء 2563 وعظم خطرها. الشفاء للقاضي عياض 2563. ويقول شيخ الإسلام بالفتاوى 1048: محبة الله، محبة الله بل محبة الله ورسوله من أعظم واجبات الإيمان وأكبر أصوله وأجل قواعده. من أعظم واجبات الإيمان وأكبر أصوله وإيش؟ وأجل قواعده. ولهذا ألف فيها مؤلف اسمه قاعدة في المحبة، كان قرابة 250 صفحة الله أعلم. بل هي أصل كل عمل، هذا كله كلام شيخ الإسلام، بل هي أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين. بل الشيخ يقول في مكان آخر: المحبة على سبيل العموم هي أصل كل عمل ديني ودنيوي، يعني هي اللي محرك. يقول محركات القلوب ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. ولهذا كثير من العلماء يقول أركان العبادة ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. أقسام المحبة: النوع الأول المحبة الطبيعية، كمحبة الطعام والشراب، وهذه لا تستلزم التعظيم. أقول لا تستلزم التعظيم. محبة الطعام والشراب واللباس والمسكن. يقول شيخ الإسلام: فالإنسان مجبول على حب ما يلائمه وبغض ما ينافره، فهو عند الجوع يحب ما يغنيه، فهو عند الجوع يحب ما يغنيه كالطعام، ولا يحب ما لا يغنيه كالتراب. 10464. النوع الثاني من المحبة الطبيعية محبة الرحمة والإشفاق، كمحبة الوالد للولد ومحبة الولد للوالد، هذا أيضا لا تستلزم التعظيم. الثالثة محبة الأنس والإلف، تجد زملاء في فصل تآله لا والله حنا متحبين من المتوسط حتى تخرجنا من الكلية، لكن ما جاء بذهنهم يوم من الأيام من هذا إنهم ينوون بها الأجر، خلاص تآلفوا وتآنسوا. ومثل الآن محبة إذا ماشي بالطريق تجد السيارات الكبيرة بالليل يقف مجموعة خمس ست عشر تلقاهم متفقين قبل، فصير بينهم إيش؟ محبة وإنس. هذه كلها محبة طبيعية ليس فيها شيء من التعظيم. ما دام ليس فيها شيء من التعظيم فهي لا تدخل لا في العبادة ولا في الشرك، يعني ما تدخل في العبادة والشرك حتى تتغير النية، لكن إذا كانت هكذا في محبة مباحة. تجد بعض الناس يحب نوع من الطعام ولا يفرط فيه، يعني لو ما يأكله كل يوم كان بينما الآخر لا يبالي فيه ولا ينظر إليه. هذا إذن الحبة الأولى المحبة ليش؟ الطبيعية. المحبة الثانية المحبة الشرعية العبادية، وهي هي النافعة التي تجلب لصاحبها السعادة في الدنيا والآخرة، وهي محبة الله عز وجل، والمحبة في الله عز وجل، ومحبة ما يعين على طاعة الله واجتناب المعاصي. هذه كلها محبة شرعية. المحبة محبة الله هي المقدمة، والمحبة في الله كأن تحب النبي صلى الله عليه وسلم أو تحب المؤمنين، والذي يعين على طاعة الله يقول والله إني أنا ما جلست مع أنس إلا زاد إيمان. ما السبب؟ قال لأنه ما أجلس معه إلا يذكرن بالله جزاه الله خير، يذكرن باليوم الآخر، فأنا والله أحبه لأنه يعينا، يعني له زيادة محبة لأنه يعينني على الطاعة. يعني بعضهم يحب الزوجة، يا فلان لماذا تحب الزوجة؟ قال والله أنا أحبها لأنها توقظني يوميا قبل صلاة الفجر بنصف ساعة تقول لي قم صل. قبل تزوج ما كنت أقوم الليل، فهي جزاها الله خير تعينني على الطاعة. القسم الثالث المحبة الممنوعة المحرمة، ومنها ما هو شرك ومنها ما هو دون ذلك. فالمحبة مع الله هي المحبة الشركية. الثاني المحب محبة ما يبغضه الله عز وجل. محبة ما أحب مع الله مثل محبة الأصنام، أي محبة الأنداد، محبة المشركين آلهتهم كحب الله عز وجل. محبة ما يبغضه الله كمحبة المعاصي والمنكرات. محبة ما يقطع عن محبة الله عز وجل، محبته تقطع عن محبة الله أو تنقصها، مثل محبة مثلوا لها بمحبة العشق. وأحيانا تكون في المرأة الزوجة، الزوجة ليست المعشوق، شاب مستقيم من أول من يدخل المسجد، هذه قصة معروفة، أول من يدخل المسجد هو، فخطب له أهله وزوجوه، لكنهم نظروا إلى قضية في البنت وهي الجمال. يعني بعض الناس تفكيره بس في الجمال، فتزوج البنت وأحبها حبا شديدا، فكان إذا قرب الأذان قام قال اصبر خلني بشوفك أنا أحبك، ما الآن لم يؤذن، فتمسكه حتى يؤذن، ثم إذا صار خلاص ما يفكر يقوم قبل الأذان، إذا أذن قام قال أنا أحب، يعني أنت تركت يعني في سويداء قلبي، اصبر، حتى صار لا يمشي إلا مع الإقامة، وبعد مدة قالت له اصبر خلاص لو صليت ركعة مع الجماعة أنا أدركت الجماعة. ثوبه كان قصير فأصرت عليه أنه يطيله ويسبل فأسبل، بعد مدة تغير الرجل. هذه ليست سهلة ترى، ولهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاظهر بذات الدين تربت يدك. إذن المحبة المذمومة الممنوعة محبة المحبة الشركية مع الله، أو محبة ما يبغضه الله، أو ما يقطع عن محبة الله عز وجل. إذن عندك محبة لله هذه أصلا، عندك محبة له هذه تبعا لمحبته، عندك محبة معه هذه محبة شركية. نبع على هذا ابن القيم في روضة المحبين 293، يقول فرق بين هذه الثلاث: محبة الله إيش؟ محبة أصلا، محبة الله أصلا، والثاني محبة الله تبعا تبعا، والثالثة محبة معه شركا معه شركا. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: فعليك بتحقيق هذا الموضع، فإنه مفرق الطرق بين أهل التوحيد وأهل الشرك. ها؟ يقول فرق بين محبة الله أصلا والمحبة له تبعا والمحبة معه شركا. يقول ابن القيم: وعليك بتحقيق هذا الموضع، فإنه مفرق الطرق بين أهل التوحيد وأهل الشرك. محبة الله أصلا يعني تحب الله لذاته، هذه عبادة، وتحب المؤمن لأجل الله، إذن هذه أيضا صارت عبادة، لأنك أحببته لمن؟ لأجل الله عز وجل. إذن المحبة يا صالح محبة أصلا لله، إيش يقول لنا؟ له، له أي لله يعني. ها؟ ما كسر. طيب، وأنت عندك أحد خيارين، إما سجلها بالذهن ولا سجلها بالورقة. يقول ابن القيم فرق بين محبة الله، أو فرق بين محبة الله أصلا والمحبة له تبعا والمحبة معه شرك. ولهذا يقعد شيخ الإسلام قاعدة يقول: لا يحب لذاته إلا الموجود بذاته. يعني الله هو موجود بذاته سبحانه، إذن تحبه لأجله هو بس، أما من وجد بغيره فإنه يحب لغيره، لمن أوجده. وهذه يعني القاعدة ينفعنا الله بها كثيرا. يعني أذكر كنا عن شيخنا الله وخليه يرحمه الشيخ عثيمين، فتكلم عن هذا ثم قال: حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نحبه لذاته، وإنما نحبه لله عز وجل. أنا ما فهمته، لكن الحضور كثير وما سألت الشيخ، لكن بقت بذهني حتى وجدت تقعيد شيخ الإسلام، وإذا هو شرح لها واضح: لا يحب لذاته إلا. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم موجود بذاته؟ إذن نحبه لمن أوجده، وهو من؟ وهو الله عز وجل. طيب، نايف موجود بذاته؟ لا. إذن نحبه لأجل من أوجده، وهو الله. إذن هي محبة لله عز وجل، محبة لله. أي نعم، يعني الأصل محبة الله عز وجل. المحبة الشرعية تنقسم إلى قسمين: الأولى واجبة، شوف يا أخوان، يعني لو أحببت النبي صلى الله عليه وسلم لذات النبي صلى الله عليه وسلم لكنت عابدا له، فيتفضل لهذا. لو أحببت فلانا لذاته لكنت متقربا إليه. لا يسمعك الصوفية. ها؟ لا، نحن يعني نوضح الموضوع، وديننا أغلى عندنا من كل أحد، لكننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم متعبدين لمن؟ لله عز وجل. المحبة الشرعية قسمين: واجبة، وهي درجة المقتصدين، قال العلماء: وتقتضي أن يكون الله ورسوله أحب إلى المرء مما سواهما، بحيث يحب ما يحبه الله من الأمور الواجبة. حيث يحب ما يحبه الله من الأمور الواجبة، ولا يحب شيئا يبغضه الله ورسوله، بل يبغض جميع ما أبغضه الله ورسوله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. الثانية المستحبة، وهي درجة السابقين، أسأل الله الكريم من فضله، وهي تقتضي أن يحب المرء ما يحبه الله تعالى من النوافل والفضائل محبة تامة، ويتقتضي أن يحب المرء ما يحبه الله تعالى من النوافل والفضائل محبة تامة، وهذه حال المقربين الذين قربهم الله عز وجل. إذن مر معنا أن حلاوة الإيمان تكون بثلاثة أمور: بالتكميل والتفريع ودفع الضد. جميل. هذه نبه عليها شيخ الإسلام بالفتاوى 10206. من أشرك بين الله وبين غيره في المحبة الخاصة، المحبة العبادية، ماذا يكون؟ مشركا كافرا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم إيش؟ كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. يمر معكم دعاء: وأسألك حب المساكين، ما هو؟ ما قال وأسألك حب الأغنياء، ولا قال وأسألك حب الملوك، ولا قال وأسألك حب الرؤساء. لماذا حب المساكين؟ يقول العلماء: أصل الحب في الله هو حب المساكين، أصل الحب في الله هو حب المساكين، لأن المساكين ليس عندهم من الدنيا ما يوجب محبتهم لأجله، لأن المساكين ليس عندهم من الدنيا إيش؟ ما يوجب محبتهم لأجله، فلا يحبون إلا لله عز وجل. ولهذا فحب المساكين مستلزم للإخلاص، الإخلاص هو أساس الأعمال، وحبهم يقتضي الإحسان إليهم وإسداء النفع لهم، ما هو انتظار شيء منهم، أي وإسداء النفع لهم، يعني هم بحاجتك ولست أنت بحاجته. يقول أيضا ابن رجب في اختيار الأولى صفحة 93 عند قوله: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغني حبك. يقول ابن رجب في اختيار الأولى 93: حب الله تعالى وحب من يحبه وحب عمل يبلغه إلى حبه أصل فعل الخيرات، أصل فعل الخيرات. حب الله وحب ما يحبه الله وحب العمل الذي يبلغه إلى حب الله أصل فعل الخيرات، ولهذا ورد الدعاء فيه. من يحب أقسام المحبوبات قسمان: محبوب لذاته وهو الله عز وجل، إذن نحب الله لنفسه لذاته. يقول شيخ الإسلام في جامع الرسائل والمسائل 2 صفحة 287: ولم يشرع شيء يحب لذاته إلا الله عز وجل. والقاعدة تقول: إلا الموجود بذاته وهو الله عز وجل. الثاني من المحبوبات: محبوب لغيره، وهو كل محبوب سوى الله عز وجل. والقاعدة فيه تقول لا يحب لغيره إلا الموجود بغيره، فنحبه لأجل من أوجده، ولهذا صارت المحبة لله وفي الله. من الأشخاص والأعمال والخصال، الأشخاص كالأنبياء والصالحين والشهداء والصحابة، الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. لو أعطينا الراية غدا رجلا ويحبه الله ورسوله. وأما الخصال كالرفق، فإن الله يحب الرفق في الأمر كله، فما دام يحبه الله فلا بد أن نحب ما يحبه الله. الحياء والستر، إن الله عز وجل حليم حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، رواه أحمد. فما دام الله يحب الحياء إذن نحن نحب الحياء، وإذا تربى الإنسان على الحياء استحيا، وإذا تربى على غيره صار لا يبالي. ولمن يصدق، يعني لو سألت الناس قبل 70 سنة أو 80 سنة في جميع بلاد المسلمين، قلت لهم يمكن مرأة من النساء تخرج قد أظهرت ساقيها أو أظهرت يديها، قالوا مجنون، لا يمكن يقع هذا. تجد حتى المرأة لو حصل شيء يكشف وجهها أو جسمها أو شيئا منه مباشرة تستر. ولكن أعداء الله عز وجل ما زالوا بالنساء حتى صار العري والعهر صار مدحا، نسأل الله العافية والسلامة. أيضا الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. الحلم والأناة، هذه كلها خصال، كلها خصال يحبها الله. ومن الأعمال، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي أن أحب الأعمال يا الله، قال الصلاة على وقتها، قال ثم أي، قال بر الوالدين، ثم أي، قال الجهاد في سبيل الله. إذن الأعمال أيضا تحب، وإذا استطاع المسلم أن يكون قلبه محبا لكل ما يحبه الله فليبشر بخير. وإذا جاءه شيء يعني يصرفه فليكثر من التوبة والاستغفار، يكثر من التوبة والاستغفار. إذا تعارضت المحبتان الفطرية والشرعية فأيهما المقدم؟ يعني تلغى الفطرية؟ لا، تغلب جميع الشرعية. ها؟ يغلب. معناه إذا غلبت الشرعية معناه ألغيت الفطرية. تلغى. تلغى. تلغى إذا لم يكن إلا إلغاها تلغى. قال تعالى كما في الآية السابقة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها، هذه كلها محبة طبيعية فطرية، أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا. ولذلك إذا كان أبوك على الكفر لابد أن تبغضه. المال إذا كان عن طريق الحرام لابد أن تقف. إذن وجه الاستدلال بهذه الآية أن الله سبحانه هدد الذين يقدمون المحبة الفطرية على محبته سبحانه وتعالى. بماذا هددهم؟ بالعقوبة الشديدة. قال حتى يأتي أمر الله، وذمهم بأعظم الذم، فقال والله لا يهدي القوم الفاسقين. مما يدل على ذلك عتاب الله عز وجل لنبيه نوح عليه الصلاة والسلام حين دعا لابنه الكافر، وعلل نوح عليه الصلاة والسلام حرصه على لأنه من أهله، قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. فأمره الله أن يعلن البراءة من هذا الابن. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فماذا كان من نوح؟ استغفر واعتذر من الله عز وجل، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. من الأدلة النهي عن محبة الكافرين، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. ووصف المتولين لهم بالظلم الأكبر فقال ومن يتولهم منكم فإنه فأولئك هم الظالمون، والآية الأخرى فإنه منهم. أيضا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. طيب مش عدوة بماذا؟ وقد كفروا بما جاءهم من الحق. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. قال أهل العلم والذين معه يعني الأنبياء، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وإما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. من الأدلة قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. قال ابن تيمية عليه رحمة الله في الجواب الصحيح 1256 يقول فهذا التأييد بروح من في الآية وأيدهم بروح من قال فهذا التأييد بروح من لكل من لم يحب أعداء الرسل، لكل من لم يحب أعداء الرسل وإن كانوا أقاربه بل يحب وإن كانوا أقاربه بل يحب من يؤمن بالرسل وإن كانوا أجانب، ويبغض من لم يؤمن بالرسل وإن كانوا أقارب. ثم قال بعدها وهذه ودي تكتبونها كلكم، قال وهذه ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعني الحب في الله والبغض في الله، هذه ملة إبراهيم ودين إبراهيم عليه السلام. والسعدي تكلم بهذا بفتاوى السعدية صفحة 98، سجلوا مكانه بس عشان يحصل له يراجع. يقول شيخ الإسلام وليعلم المؤمن أن المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك، وإن ظلمك وإيش واعتدى عليك، والكافر تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك. فإن الله سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله، فيكون الحب لأوليائه والبغض لأعدائه. مجموع الفتاوى 28-208. ليش يقول الشيخ كذا؟ لأن مناط المحبة الدين، ومناط البغض هو الكفر. فالمؤمن لو أخطأ عليك وأذاك ليس هذا هو مناط محبته وموالاته، مناطه الإيمان وهو باقي على إيمانه. والكافر وإن أحسن إليك ليس هذا مناط محبته وموالاته، مناطه هو الكفر، مناط بغضه هو الكفر. فإن الله سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله، فيكون الحب لأوليائه والبغض لأعدائه. كتاب السعدي فتوى السعدية صفحة 98 هو تكلم عن هذا. يقول نسمعك يا طيب يا أنس بس ما تكتب سجل المرجع أن الله عقد الأخوة الإيمانية والموالاة والمحبة بين المؤمنين كلهم ونهى عن موالاة الكافرين كلهم من يهود ونصارى ومجوس ومشركين وملحدين ومارقين وغيرهم ممن ثبت في الكتاب والسنة الحكم بكفرهم. وهذا الأصل متفق عليه بين المسلمين اللي هو يعني إجماع. وكل مؤمن موحد تارك لجميع المكفرات الشرعية فإنه تجب محبته وموالاته ونصرته، وكل من كان بخلاف ذلك فإنه يجب التقرب إلى الله بإيش؟ ببغضه ومعاداته وجهاده باللسان واليد بحسب القدرة. يعني كلما جددت بغضك لليهود أو النصارى أو الرافضة أو البوذيين أو غيرهم من أهل الكفر كلما جددته أجرت عليه، وكلما جددت محبتك للمؤمنين أجرت عليه. إلا علامات المحبة الصادقة، الأولى أذلة على المؤمنين، يعني يخفضون الجناح للمؤمنين. قال عطاء كالولد لوالده، قال تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. الثانية أعزة على الكافرين، يعني لا يذلون لأهل الكفر، يشعرون بأن العزة وين؟ من الله عز وجل، فالله يعطيها المؤمن ولا يعطيها الكافر. يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ولهذا قال عطاء على الكافرين كالأسد على فريسته، نقل هذا صاحب الدين الخالص 2361. الثالث الجهاد في سبيل الله، لأن الله جمعها بقوله أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ثم ذكر الصفات أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله. الرابع ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ومنها المتابعة لقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذن المحبة الصادقة كم لها من علامة؟ 5. من يعدها لي؟ أدلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، الجهاد في سبيل الله، لا يخافون إلا لومة لائم. بقى واحد، المتابعة. من أسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل، لأن الإنسان كل واحد يتمنى أن يحب الله وأن يحبه الله. من الأسباب الجالبة للمحبة معرفة أسماء الله وصفاته. يقوله بديل ابن ميسرة من عرف ربه أحبه، من عرف ربه أحبه، ومن عرف الدنيا زهد فيها. الثاني معرفة نعم الله وآلائه علينا. أحد الإخوان عنده تليف بالكبد، يعني ما يستطيع يأكل، فيشترى له مكعبات من ألمانيا، له الآن يمكن قرابة 20 سنة وهو على هذه الحال. شوف كيف، وأنت تأكل ما تريد ولا تحس بشيء، بل تحس بلذة ما تأكل. نعمة ولا ما هي نعمة؟ نعمة عظيمة من الله عز وجل. هذا البصر ما تحتاج واحد يمسك كيف يوصلك إلى الحمام أو يوصلك إلى المسجد أو نعم وغيرها من النعم، وإن تعدوا نعمة الله. قال بعض السلف: ذكر النعيم يورث المحبة لله عز وجل. استنشاق نسيم الأنس لابن رجب صفحة 67، والأول الزهد لأحمد صفحة 70. ها؟ والله أني ما أشوف طبعك على سنة. المطبوع ثلث الكتاب، الموجود ثلث الكتاب، وهو طبعته يعني سنسأل الله أنه يهيئ من حتى في واحد من الأخوان أخذ بعضه رسالة في الأزهر، سألته قلت وجدت كتاب كامل؟ قال لا والله ما وجد، فما أدري في شيء يعني. موجود بعض الطيب كامل. لكن الآن قد يكون موجود هنا وهناك، بس مطبوع ما في. الثالث منها موالاة أولياء الله ومعاداة أعداء. يقول ابن رجب في استنشاق نسيم الأنس صفحة 78: سئل المرتعش بما تنال المحبة؟ قال: بموالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه. الرابع: كثرة ذكر الله مع حضور القلب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ يذكر الله في جميع أحيانه. إذا خرج الإنسان من الحمام ماذا يقول من قضاء الحاجة؟ غفرانك. قال العلماء أنه يقول: يا ربي غفرانك إن هذه المدة ما صار فيها ذكر لك يا رب، هذه المدة مدة جلوسي في الحمام ما استطعت أن أذكرك فضاعت، فأنا أستغفرك لضياعها. طيب ماذا نقول نحن؟ أحيانا الواحد يسير بالسيارة، يسوق السيارة ومن يبدأ الهواجيس يأخذ له ساعتين وهو لا عنده شيء، ما حصل شيء. تبي النفس تحتاج إلى مجاهدة، عسى الله يصلحنا ويهدينا. يقول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله. من هنا للتبعيض، لأنه ليس كل الناس، المؤمنون ليسوا هكذا. ومن الناس من يتخذ يعني يجعل، فقوله يتخذ، كلمة يتخذ أخذ العلماء منها أنه دليل على أن الله ليس له ند، أن الله ليس له ند حقيقة، لكن هم جعلوا من عند أنفسهم. المشركون جعلوا من عند أنفسهم بعض المخلوقات أندادا، لكن هذه الأنداد هل هي حقيقة ولا أسماء؟ تسمية مجردة ولفظ فارغ. ولهذا قال الله: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم لا حقيقة لها، فهي لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت ولا تشفي ولا تنفع. إذن قوله يتخذ دين على أنه يعني يستدل بها على أنه ليس لله ند. طيب هذا موجود عند الناس، إذن هذه أسماء مجردة لفظا ومجردة من المعنى، يعني هي لفظ مجرد من المعنى لا وجود له لا حقيقة له. قال: من دون الله. لفظة من دون الله هذه يا أخوان بدنا ننتبه لها دائما، كل ما سوى الله فهو من دونه، يعني كل الخلق، لأن الوجود خالق ومخلوق، المخلوق كله من دون الله. إذن معناه يفرد الله بماذا؟ بالعباد. أندادا مرت معنا كثير، يعني مثلا ونظرا يساوونهم به في المحبة كأصحاب القبور أو غيرهم. قال: يحبونهم كحب الله. الكاف هنا تفيد المثلية والمساواة، الكاف تفيد المثلية والمساواة، يعني في كيفيته وفي قوته كميته كثرته. واقرأ قوله تعالى يوضحها: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قال العلماء: سووهم برب العالمين في المحبة، ولم يسووهم يسووهم به في الخلق والرزق وإفراد الربوبية، بدليل أنهم قالوا برب العالمين. إذن هم ساووا بين الأصنام المعبودات وبين الله في المحبة قوة وكمية. العلماء لهم في هذه تقديران: الذين آمنوا أشد حبا لله في التفسير يفسرون بعضهم من أصحاب الأنداد لأندادهم وآلهتهم التي يحبونها ويعظمونها، يعني أنهم المؤمنون يحبون الله والكفار يحبون الأنداد، فمحبة المؤمنين لله أكثر من محبة هؤلاء للأنداد. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني: والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني أشد من محبة المشركين لله عز وجل، يعني محبة المؤمنين لله أشد من محبة المشركين لله. لماذا؟ لأن محبة المؤمنين خالصة، ومحبة الأنداد لله مشروكة، فصار بعضها لله وبعضها فبعضها إيش؟ لأندادهم. إذن هم يحبونها كما يحبون الله عز وجل. وشيخ الإسلام عليه رحمة الله يرجح هذا، يقول: نعم، هي محبتهم موجودة، لكن لما كانت محبتهم موزعة بين الله وبين المعبودات صارت المحبة الخاصة بالله اللي هي محبة المؤمنين أشد وأعظم وأعلى. ولهذا تفريق المحبة كل شيء إذا فرقته يضعه ينقص ولا يزيد؟ ينقص. ثم ذكر الآية التي بعدها وهي: أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منهم فإنه منكم ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. يعني هنا أمر بمباينة الكفار ونهى عن موالاتهم. ثم بعد ذلك ماذا قال الله عز وجل؟ قل إن كان آباؤكم، يعني هناك شيء يجذبكم يجركم إلى محبته، فإن كان هذا تقدمونه على محبة الله فقد وقعتم في الشرك، إذا آثرتموه على محبة الله فقد وقعتم في ماذا؟ في الشرك. ولهذا قال: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. والعقوبة إذا لم تحدد صارت أشد، التهديد فيها أشد. فالخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، للمتخلفين عن الهجرة من المسلمين لأنهم قالوا: إن نحن هاجرنا قطعت أرحامنا وضاعت أموالنا وذهبت تجاراتنا، إن كان آباؤكم، قدم الآباء على الأبناء لأن الأصل هو الأب، وثنى بالأبناء لأنهم أعلقوا بالقلب، ثم ذكر الإخوة لأن الحواشي، ثم ذكر الزوجات لتعلق الشخص الأزواج بأزواجه، والعشيرة والأموال لمحبتها والتجارة. وهذه من أعظم ما يشغل بال الإنسان إن كان له، إذا كان له تجارة، خاصة في الوقت الحاضر لما صارت أخبار الدنيا تموج، حصل كذا، نزل الدولار، نزل الين، ارتفع، تجد دائم خايف، هذه محبة الدنيا. قالوا: مساكن ترضونها، يعني مساكن طيبة حسنة تستطيعون الجلوس فيها، فمنعهم من الهجرة ثلاثة أربعة أمور، أربعة أمور. الأمر الأول الأقارب، الأمر الثاني الأموال، الأمر الثالث التجارة، الأمر الرابع الرغبة في المساكن. هنا صار فيه تعارض بين محبة الله وأمر الله ومحبة هذه الأمور، فماذا يكون النتيجة؟ لابد تقديم محبة الله عز وجل حتى وإن ذهبت الدنيا. يعني رعاية قاعدة هذه عندك، رعاية أمور الآخرة أولى من رعاية أمور الدنيا عند التعارض. قاعدة، رعاية أمور الآخرة أولى من رعاية أمور الدنيا عند التعارض. يذكر عمي الله يغفر له يرحمه، يقول كنا نشتغل بمشعاد في المنطقة الشرقية، يقول له كان المسؤول الأمريكي تابع لشركة أرامكو، قال لنا جاء رمضان وأنتم إذا صمتم معناه ما تستطيعون تعملوا، فاللي يفطر سنعطيها الراتب دبل، نزيده 100 يصير 200%، واللي ما يفطر يبقى براتب ما نزيد. يقول سبحان الله، فمنا من صام ومنا من أفطر. هو يخبرنا وهو من يعني حصل هذا الواقع. قال له طيب وأنت؟ قال الحمد لله ربي أعانني فصمت. يقول فلما جاء العيد، شوف يعني أنت بس اتجه إلى ربك، جاء هذا الأمريكي وأعطى هؤلاء رواتبهم اللي أفطروا وقال اذهبوا، أنتم خنتم ربكم وستخونون عملنا، أنتم لستم ثقات. يقول ونحن الذين صمنا أعطانا الراتب أيضا مضاعف وقال أنتم ما دام يعني ما خنتم الله فلن تخونوا عملنا وأبقانا نحن. فسبحان الله، يعني هي إذا صدق الإنسان مع الله عز وجل، وهي دائما ترى يا أخوان ما تأتي إلا بعد الامتحان، إذا نجح الواحد بالامتحان سبحان الله جاءته، وإذا ما نجح بالامتحان ما حصل ما يريد. قال أحب إليكم من الله ورسوله، أحب أفعل تفضيل، إذن في مفاضلة بين شيئين، بين هذه الأمور الأربع وبين محبة الله عز وجل ورسوله والجهاد في سبيله. فلا بد أن تقدم واحد على الآخر. قال الله إن لم تقدموا محبة الله والجهاد فانتظروا العقوبة. قال فتربصوا، يعني انتظروا ما يحل بكم من عقابه ونكاله، وهذا تهديد. قال حتى يأتي الله بأمره، يعني عقوبة إما عاجلة وإما آجلة، والله لا يهدي القوم الفاسقين، يعني لا يوفق الخارجين عن طاعته. ثم ذكر حديث أنس قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هنا لا نافية. قالوا والأصل في النفي نفي الوجود الشرعي، الأصل في النفي، هذا الأصل في نفي الوجود الشرعي كقول لا إله إلا الله، أو نفي الوجود الحسي كقولنا لا رجل في المسجد. طيب إذا كان المنفي موجودا حسا فماذا يكون النفي؟ لا صحيح، لكن القصد إن يعني النفي هنا يكون نفي للوجود مع أنه موجود، أو نفي للصحة. أي قال العلماء وإذا كان النفي موجودا حسا فيكون نفيا للصحة، فقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. طيب فإن كان الشيء صحيحا شرعا فماذا يكون النفي؟ يعني ما كان للصحة نفي للصحة، فيكون النفي للكمال الواجب. يعني هالكلام هذا ممكن واحد يلخصه لنا؟ الأصل في النفي نفي الوجود الشرعي أو الحسي. طيب إذا كان المنفي موجود حسيا صار النفي للصح. طيب إذا كان صحيحا فينفي الكمال الواجب. إذن والنفي هنا هو نفي الكمال الواجب في الحديث, ونفي الكمال الواجب ويدل له الروايات الأخرى, يعني يدل أنه الكمال الواجب الروايات الأخرى. لا يجد أحدكم صريح الإيمان, وفي لفظ عند ابن حبان لا يبلغ المؤمن حقيقة الإيمان. إذن هاتين الروايتين توضحان أنه الكمال ليش الواجب. إذن الأصل في النفي نفي الوجود الشرعي, نفي الوجود الشرعي أو الوجود الحسي. طيب إن كان المنفي موجودا حسا يكون نفي للصحة, نفي للصحة. وإن كان صحيحا يكون نفي للكمال الواجب. أحسن. قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله والمنفي في هذا الحديث, اكتبوا كلام الشيخ, والمنفي في هذا الحديث هو كمال الإيمان الواجب إلا إذا خلى القلب من أصل الإيمان. القول المفيد 295. وقال مثل هذا ابن قاسم في الحاشية. هل ممكن أن يقال هذا نفي الكمال المستحب؟ لا يمكن. يقول الشيخ سليمان بن عبد الله لا يعهد لا يعهد في لسان الشرع, يعني قاعدة يقاعدها, لا يعهد في لسان الشرع نفي اسم مسمى, نفي اسم مسمى أمر الله به ورسوله إلا إذا ترك بعض واجباته. التيسير 352. يعني له بقية كلام يقول أما إذا كان الفعل مستحبا في العبادة لم ينفها لانتفاء المستحب. ولو صح هذا النفي وصح هذا أن نفي عن جمهور المؤمنين اسم الإيمان والصلاة والزكاة. المقصود أن القاعدة ماذا تقول؟ لا يمكن أن يكون النفي إلا إذا ترك بعض الواجبات. لا لا أقول تيسير العز الحميد, وما أستبعد أنه لشيخ الإسلام. أظن الشيخ الإسلام ذكر هذا في كتاب الإيمان. قال أحدكم, يعني هذا حتى الانتهاء الغاية, أكون أحب إليه, هنا أفعل تفضيل كما مر معنا, أحب إليه من ولده. نفس القضية ذكر الولد والوالد. طيب ما ذكر غيرهم؟ ذكر الناس لكن ما ذكر المال ولا ذكر التجارة ولا ذكر المساكن, لأن الولد والوالد هم أغلى وأحب شيء إلى قلب الإنسان. فإذا قدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما فتقديمه على ما دونهما من باب أولى. فإذا قدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما فتقديمه على غيرهما من باب أولى. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان, يعني بسببهن وجد حلاوة الإيمان. ما هي حلاوة الإيمان؟ قالوا هي استلذاذ الطاعة, استلذاذ الطاعة وتوجد في القلب. إذن حلاوة الإيمان توجد في القلب لذة وفرح في الطاعة وأنس به لا يعلمه إلا الله عز وجل، لكن لا يمكن أن تجد حلاوة الإيمان إلا بثلاثة أمور. ما هي؟ اللي في الحديث، تكميل المحبة، وإيش الثاني؟ تفريعها، والثالث دفع ضدها. ولهذا قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله، هذا تكميل المحبة، يعني لا يكتفى فيه بأصل المحبة. الثاني تفريعها، أن يحب المرء، إذن محبتك لهذا الشخص تابعة، ودفع ضدها أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. وانظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما، بعد إذ أنقذه الله منه، يعني ما يعرف ترى خطورة الكفر وظلمة الكفر إلا من كان كافر ثم أسلم، فيكون كره للكفر شديد. أنا أذكر عام 15 كنا في الجاليات، ففي هندي سألته كم عمرك يا فلان، اسمه عبد الرحمن، قال عمري 4 سنوات، يعني هو رأيته تقول عمره 30 سنة يمكن، شلون 4 سنوات وما شاء الله لحيتك طالع نابتة، قال لي بالكفر ما أحسبه، أنا لي 4 سنوات مسلم، اللي بالكفر ما أحسب، ليس من عمر. إلا قال ومن أحب في الله وأبغض في الله وولى في الله وعاد في الله، إذن كلها إيش؟ كلها في الله، ليست لدنيا ولا طمع، يعني لم يحبه لأجل دنيا. أحمد يقول إذا رأيت النصراني أغمض، يعني كان يقولون له، يعني رأى النصراني يغمض عينه، فيقول له طيب، ثم يقول ترى ما عندي فيه نص عشان ما يعني، لكني ما أستطيع أنظر إلى كافر، كافر ما أقدر، يعني من شدة بغضه للكفر وكافره. وقال ابن عباس وصارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، هذا مثلا في عصر التابعين. إذن ماذا يقال في هذا العصر؟ الله يصلح الحال. ثم استدل بقوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب، قال ابن عباس يعني المودة، المودة يعني كان الشيخ يريد أن يبين أن المودة التي لا تدوم لا تشغل نفسك فيها، لا تشغل نفسك فيها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.